تعملها مش هقدر اوصفها واقولها جنبك حياتي اكملها اهو ده اللي انا ممكن اقوله شفت الغرام شفت عمايله واللي الزمن كان لينا شايله قلبي الهوى كان مش طايله احساس